إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الأمارات الكبرى لعلامات الساعة، وتكلمنا عن ثلاث أمارات كبرى، وهي المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال، وعودة المسيح ابن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج. وقبل ذلك تكلمنا عن نهاية العلامات الصغرى أو بداية العلامات الكبرى، وهي ظهور المهد. والآن مع علامة أخرى من الأمارات الكبرى، وهي طلوع الشمس من مغربه. شاء الله تبارك وتعالى بحكمته أن يغير نظام الكون، وأن يكون ذلك من علامات الساعة الكبرى، وأن تطلع الشمس من مغربها بدل ما تطلع من مشرقه. وقد دلت على ذلك آيات، أو دل على ذلك القرآن وأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. دلت الأحاديث على أن المراد بالآيات هنا هو طلوع الشمس من مغربه، وهذا قول جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره. من ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس من مغربه. هذا نص في تفسير الآية. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، يعني البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا أيضا نص في أن هذه الآية المذكورة في القرآن، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فبعض الآيات هذه هي طلوع الشمس من مغرب. وكذلك في حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل بالمغرب بابا، إن لله عز وجل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة، إن لله عز وجل بالمغرب بابا للتوبة عرضه 70 عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، حتى تطلع الشمس من قبله، أي من جهته، تطلع الشمس من جهة الايه؟ من جهة المغرب. وذلك قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، هذا نص أيضا في تفسير الايه؟ في تفسير الآية، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه والبرقوق. وأيضا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم والحاكم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، أي بادروا بالأعمال قبل أن تأتي هذه الست. وذكر عليه الصلاة والسلام طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وخويصة أحدكم أو خاصة أحدكم كما في بعض الروايات، وأمر العامة خاصة أحدكم أي موت أحدكم، يعني بادروا بالأعمال قبل موتكم، أو أمر العامة مقصود الأمر العام وهو قيام الساعة، يعني بادروا بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور الدخان وقبل خروج الدجال وقبل ظهور الدابة وقبل موت أحدكم وقبل قيام الساعة. وأيضا في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة أو لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم وثلاث خسوفات، ثلاث خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تسوق الناس أو تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض محشرهم أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، حديث أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تروا هذه العشرات. طبعا الواو لا تقتضي ترتيبا، يعني هو ذكر الدخان وذكر الدجال وذكر الدابة وطلوع الشمس من مغربها، مع أن الدجال قبل طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها، وذكر يأجوج ومأجوج وخروج عيسى، مع أن خروج عيسى قبل يأجوج إيه؟ مأجوج، فالواو لا تقتضي ترتيبا، فهو ذكر الآيات دون إيه؟ دون الترتيب. فلا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات، وذكر هذه ليه؟ هذه العشر: الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس، خروج يأجوج ومأجوج، خروج عيسى، ثلاث خسوفات، نار تسوق الناس إلى أرض المحشر. وأيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب الشمس؟ أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، تخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي أي ارجعي من حيث جئت، فترجع طالعة من مطلعها، ترجع طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحت طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. أتدرون متى ذاكم؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حديث كما ذكرنا حديث أبي ذر أخرجه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشمس هذه تذهب في كل يوم تحت العرش تستأذن ربها جل وعلا أن تخرج، فيقال له يقال لها ارجعي من حيث جئت، فترجع طالعة من مطلعه. طيب سجود الشمس كيف تسجد الشمس؟ ها، سجود كل شيء بحسبه أو بما يختص ويليق به، فيسجد لعظمة الله عز وجل كل شيء طوعا وكرها، ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى الكل إيه؟ سجوده بحسبه، فالشمس تجري لمستقر لها وتستأذن ربها أن تخرج فيأذن لها، ثم يأتي في وقت ولا يأذن لها أن تطلع من مطلعها لكن تطلع من مغربها، فذاك الوقت حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وأيضا في صحيح البخاري في نفس الحديث: أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ يعني يقول لأبي ذر: أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قال أبو ذر: لا. قال: إنها تنتهي فتسجد تحت العرش ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. وأيضا في سنة الترمذي يقول أبي ذر: دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: يا أبا ذر، أين تذهب هذه الشمس؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك مستقر له، والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى هي مستقرها حين تطلع من ايه؟ من مغربها. وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. طيب ايه مدة بقاء الشمس تطلع من مغربها؟ يعني هتطلع كل يوم ولا هو يوم واحد؟ هو مرة واحدة في يوم واحد، هتطلع الشمس من مغربها مرة واحدة في يوم واحد، وبعدين ترجع تطلع تاني من ايه؟ كما تطلع من المشرق. مما يدل على ذلك عدة أحاديث رواها البيهقي ورواها ابن مردوية في تفسير. أما البيهقي فروى ذلك من حديث ابن مسعود ومن حديث عبد الله بن عمر، وابن مردوية في تفسيره روى ذلك من حديث عبد الله بن أوفى وحديث حذيفة. أما حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال، لا يأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال. ليلة هتيجي بثلاث ليالي، من لياليكم هذه؟ يعني ليلة هتبقى ليلة طويلة أدي ثلاث ليالي من غير. فإذا كان ذلك عرفها المتنفلون، إذا كان الأمر كذلك اللي بيقوموا وصلوا بالليل يعلمون أن هذه الليلة غير الليالي السابقة، أنها ليلة طويلة. يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام، ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام. فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض، قالوا: ما هذا؟ يعني هذا الليل طويل جدا، ما عهدناه أن يكون بهذا الطول. فيفزعون إلى المساجد، يذهبون إلى المساجد هم في حالة فزع، فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها. إذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها، حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها. قال: فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. الحديث الآخر اللي ذكره ابن مردوية عن حذيفة رضي الله عنه قال: سألت النبي أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ إيه العلامة اللي احنا نعرف إن الشمس هتطلع من مغربها على إثرها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تطول تلك الليلة، تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين، حتى تبقى الليلة دي زي ليلتين أو ثلاثة كما في بعض الروايات. فينتبه الذين كانوا يصلون فيها، اللي بيقوموا ويتنفلون في هذه الليلة ينتبهون لطول الليلة، يعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا ترى، قد باتت مكانها، يعني ما زال الليل ما زال الليل طويل. يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون، ثم يرقدون ثم يقومون، يتطاول الليل فيفزع الناس ولا يصبحون، يعني لا يرون صبحا. فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم، ولا ينفعهم إيمان. أما ما أخرجه البيهقي في البعث والنشور من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك، وقال: ويفزع المتهجدون، يفزع المتهجدون أي من طول الليل، وينادي الرجل تلك الليلة جاره: يا فلان، ما شأننا الليلة؟ إيه حكايتنا في الليلة دي؟ لقد نمت حتى شبعت، وصليت حتى أعييت، يعني تعبت من كتر من كتر القيام. ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت، يأمر الله جل وعلا الشمس أن تطلع من حيث من حيث غربت. فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. أما حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه البيهقي أيضا نحو ذلك، وفيه قدر ليلتين أو ثلاث، يعني الليل يطول ليلتين أو إيه أو ثلاث. فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانوا ولا يرون إلا قد قامت النجوم مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون ثم يقضون صلاتهم، والليل كأنه لم ينقضي، كأن الليل ما إيه ما بيمشيش، فيضعقون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم الليل، فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون بين أيديهم أو بين أيديهم أمر عظيم، بين يديهم أمر عظيم، فيفزع الناس وهاج بعضهم في بعض، فقالوا ما هذا، فيفزعون للمساجد، فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس، فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من المشرق إذ هي طالعة عليهم من المغرب، فيصبح الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها. إذن كل هذه الأحاديث وإن كان فيها مقال، لكن جميع هذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض وتشير أن الشمس تطلع من مغربها مرة واحدة في يوم واحد، ثم بعد ذلك تعود إلى ما كانت، وقبل هذه الليلة تطول الليلة السابقة لطلوع الشمس من إيه؟ من مغربها بقدر ليلتين أو بقدر ثلاث ليال. طيب أيضا بعد طلوع الشمس من مغربها إيه اللي بيحصل؟ يعني الصحف تغلق، تطوى الدواوين، أي تطوى الصحف. دلت الأحاديث الثابتة في يعني الصحيحة والحسنة على أن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربه، فإذا طلعت من المغرب لا يقبل عند ذلك الوقت إيمان الكافر ولا توبة العاصي، بل تطوى الدواوين، يعني تغلق ليه طوية الصحف بمكان، فلا يكتب بعد ذلك عمل، لكن تشهد عليهم أجسادهم بما يصنع. ففي حديث أبي موسى الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرب. يعني معنى ذلك أن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده حتى تطلع الشمس من إيه؟ من مغرب. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو ومالك، كل هؤلاء يرون فيما أخرجه أحمد والطبراني، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة خصلتان، الهجرة خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله. يعني الهجرة هجرتان، كما يقولون هجرة بالقلب وهجرة بالأبدان، جزاك الله خير، هجرة بالقلب وهجرة بالإيه؟ بالأبدان. فهجرة القلب هي هجر السيئات، هي هجر إيه؟ هي هجر السيئات، وهجرة الأبدان أن تهاجر إلى الله ورسوله. قال ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، طالما أن في توبة مقبولة يبقى مش هتنقطع الهجرة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يفهم من ذلك أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذا هو موضع الشاهد، طبع على كل قلب بما إيه؟ بما فيه وكفي الناس العمل، خلاص طويت صحف لا عمل يكتب. وأيضا أخرج ابن مردوية وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية من العشيات فقال يا عباد الله توبوا، يا عباد الله توبوا إلى الله، مرات يكرر ذلك، يا عباد الله توبوا إلى الله، يا عباد الله توبوا إلى الله، يكرر، فإنكم توشكون أن تروا الشمس من المغرب، فإذا فعلت ذلك حبست التوبة وطوي العمل وختم الإيمان. ها؟ يبقى هنا موضع الشاهد طوي العمل وختم الإيمان. وأخرج ابن مردوية أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أن الدواوين تطوى والأقلام تجف، يعني تغلق الصحف وتجف الأقلام من عدم الكتابة بها، ولا يزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة. وأخرج الطبري وعبد بن حميد ونعيم بن حماد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا خرجت أول الآيات، يعني أول الآيات الكونية مش أول الآيات عموما، وهي طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها، إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف. طرحت الأقلام فلا شيء يكتب، وطويت الصحف وخلصت الحفظة، يعني الحفظة خلاص ما بتكتبش، وشهدت الأجسام على الأعمال. شهدت الأجسام على الإيه؟ على الأعمال، يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم إيه؟ بما كانوا يعملون. وفي حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الطبراني بسند جيد كما قال الحافظ أنه قال التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها. التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. عند ذلك عندما تطلع الشمس من مغربها لا يقبل إيمان كافر ولا توبة عاصي، فلا يقبل إيمان كافر ما لم يكن إيمانه متحققا، فلا ينفعه تجديد إيمان، لا ينفع نفسا إيه؟ إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فإذا طلعت الشمس من مغربها وجاء الكافر ليؤمن لا يقبل إيه؟ إيمان. ومن تحقق اتصافه بالإيمان، يعني من كان مؤمنا قبل طلوع الشمس من مغربها واستمر إلى طلوع الشمس، فإما أن يكون مقيما على المعاصي، وإما أن يكون تائبا من المعاصي، وإما أن يكون مخلطا بين ذلك وذلك. فإذا كان مقيم على المعاصي ولم يكسب في إيمانه خيرا فهذا ينفعه الإيمان السابق، إيمانه الأول، إيمان الأول ينفعه، المجرد عن الأعمال ينفعه في أصل النجاة، يعني لا يخلد في النار. إذا دخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد بأصل إيه؟ بأصل إيمان. وإما أن يكون مؤمنا تائبا عن المعاصي كاسبا في إيمانه خيرا ما استطاع، فهذا ينفعه إيمانه السابق في نجاته، وتنفعه أعماله السابقة أيضا الصالحة في درجاته، وينفعه ما يعمله بعد ذلك من الحسنات، يعني لا ماشي في طريقه زي ما هو. وإما أن يكون مؤمنا خلاطا، يعني مخلط، يفعل الحسنة طارة ويفعل السيئة إيه؟ ويفعل السيئة طارة، فهذا ينفعه إيمانه السابق في أصل نجاته، توحيده السابق ينفعه فلا يخلد في النار، وينفعه ما قدم من الحسنات في درجاته أيضا، لكن لا تنفعه توبته من الأعمال السيئة التي كان يخلطها ويعملها حين تطلع الشمس، ولا تنفعه حسنة يعملها بعد ذلك ما لم يكن عملها من قبل واستمر على إيه؟ على عملها من نحو صلاة وقراءة وصيام، لو كان يعمل ذلك وعمله بعد يثاب عليه. ها؟ يوم لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها إيه؟ خيرا. فلا ينفع الإيمان المحدث، الإيمان الجديد مش هينفع في ذلك الوقت لمن كان كافرا، ولا التوبة المحدثة لمن كان عاصيا، يبقى المقيم على المعاصي مش هتنفعه إيه؟ التوبة، ولا تقبل منه حسنة يعملها بعد ذلك، ولا التوبة المحدثة لمن كان خلاطا، يعني يفعل ذلك كده فهو بيحدث توبة لما إيه؟ لسيئاته لا تقبل، ولا أعمال البر المحدثة لمن لم يكن يعملها من قبل. يعني الضابط في كل اللي ذكرناه ده أن كل بر محدث، كل بر، كل خير محدث بسبب طلوع الشمس من مغربها أو بسبب رؤية هذه الآية، ولم يسبق من صاحبه مثل هذا البر، فإنه لا ينفع هذا البر للجديد، سواء كان من الأصول أو كان من الفروع، يعني سواء كان ذلك في أصل الإيمان، يعني ابتدى يؤمن بعد أن كان كافرا ما ينفعوش، كان مؤمن وعاصي وابتدى يتوب ويعمل الصالحات ما تنفعوش، كان مخلط فابتدى يعني يتجاوز عن سيئاته ما ينفعش. فالضابط في هذا إيه؟ أن كل محدث بسبب رؤية الشمس من مغربها أو بسبب آية طلوع الشمس من مغربها ولم يسبق من صاحبه عمل قبل ذلك فإنه لا ينفعه هذا العمل، سواء كان هذا العمل في أصل الإيمان أو سواء كان هذا العمل في إنفليه في الفروع. وكل بر سابق على كان يعمله صاحبه قبل طلوع الشمس من مغربها فإنه ينفعه، ينفعه إيه؟ هذا البر السابق وينفعه الاستمرار إيه؟ الاستمرار عليه. طيب من كان يعمل البر حينا ويتركه حينا وطلعت الشمس وهو تارك لهذا البر، ها؟ كمن كان يصلي الضحى تارة ويتركها إيه؟ تارة وغير ذلك يعني، فيعني نرجو من الله عز وجل أنه إيه؟ أنه يستمر على أعماله الصالحة هذه وأن يقبلها الله جل وعلا منه كما قال بعض أهل العلم. طيب إيه الحكمة من إغلاق باب التوبة؟ باب التوبة حيغلق لما تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. إنما الأمر كان كذلك لأن هذه الآية طلوع الشمس من مغربها من أكبر أشراط الساعة ومن أكبر علاماتها الدل على قربها، على دنو إيه؟ على دنو الساعة. فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة، يوم القيامة حينفع الناس الإيمان خلاص. هذه الآية تدل على دنو يوم القيامة وهي من أكبر أشراف الساعة، فعلى هذا لا ينفعهم الإيمان كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وأيضا لأنه في هذه الآية خلص قلوبهم بسبب الفزع إلى الإيه؟ إلى كل خير وبعد عن كل شهوة وفطرت كل قوى البدن، فيصبح الناس في حالة كأنهم إيه؟ كمن حضره الموت. يعني من حضره الموت هذا في انقطاع عن دواعي المعاصي، مش كده؟ يعني من حضر الموت خلاص، وما حضر الموت حتنفع يعني عاين الموت بعينه بتنفعه التوبة. كذلك هؤلاء لما يروا هذه الآية يتيقنوا أن يوم القيامة إيه؟ قادم، كذلك كما لو عاينوا الموت. فإذا عاينوا الموت لا تنفعهم التوبة، فإذا عاينوا بدايات يوم القيامة لا تنفعهم التوبة. وكما في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، ما لم تأتيه سكرات الموت تقبل إيه؟ تقبل توبة. فكذلك عند طلوع الشمس هذا شبيه بالإيه؟ بمن يغرغر، شبيه بإيقانه بإتيان يوم القيامة. والتاني لما تيقن الموت وحضر الموت التوبة ما تنفعوش، كذلك لما ده تيقن إتيان يوم القيامة التوبة إيه؟ ما تنفعش. طيب بعد ما تطلع الشمس من مغربها يبقى باقي قد ايه على قيام الساعة؟ يعني طلوع الشمس من مغربها هو العلامة الأولى لتغير أحوال الكون، تغير أحوال الكون لقيام الايه؟ لقيام الساعة، ويكون ذلك قريب جدا من قيام الساعة. ولذلك يغلق باب التوبة وتخرج الدابة، تخرج الايه؟ الدابة. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس المغرب. أول الآيات يعني أول آيات، أول آيات مطلقا ولا أول آيات تغيير ليه؟ تغيير الكون، أو أول آيات التي يعقبها قيام الساعة مباشرة. فقال عليه الصلاة والسلام إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. تطلع الدابة ضحى بعد ما إيه؟ تطلع الشمس من مغرب. وأيتهما أيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يعني بيقول اللي تطلع الأول الثانية وراها، طلعت الدابة هيبقى وراها على طول اليوم اللي بعده إيه؟ الشمس تطلع من مغرب، طلعت شمس مغربها فضوح ذلك اليوم تخرج الإيه؟ الدابة. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو تكملة يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغربها 20 و100 سنة، يبقوا 20 و100 إيه؟ 100 سنة. عدم قبول التوبة والدخول في الإسلام محمول على من بلغته الدعوة، أما الذي لا يعرف عن الإسلام شيئا وكان طبعا عاقلا بالغا مختارا واختار الكفر، هو هذا الذي لا ينفعه إيمان. أما يعني الذي لم يعلم شيئا عن هذا، يبقى هذا الكلام الذي لا تنفعه ليه التوبة هو من كان بالغا عاقلا واختار الكفر على الإيه؟ على الإيمان. طيب، بعد خروج طلوع الشمس من مغربها يخرج على إثر ذلك الدابة، خروج الإيه؟ خروج الدابة، يعني من علامات الساعة بعد طلوع الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة، أن يخلق الله سبحانه وتعالى دابة تخالف ما عهده البشر من الدواب. يعني صورة أخرى، فهي تخرج من الأرض وهي تعقل وتتكلم، فهي تخاطب الناس مفرقة بين المؤمن والكافر، تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. لما أغلق خلاص الكافر يبقى على كفره والمؤمن يبقى على إيه؟ يبقى على إيمان. وليقع للناس العلم بأنها آية من عند الله، إن الدابة دي آية من إيه؟ من عند الله، كما قال تعالى عن آية الدابة في كتابه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طبعا في حديث أبي هريرة أخرج مسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، دخان، دجال، الدابة. طبعا قلنا الواو لا تقتضي ترتيب، فذكرت هذه الآية في عدة أحاديث، وحديث كذلك عبد الله بن عمرو: أول آية خروجا، طلوع الشمس من من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وقال عبد الله بن مسعود: وأظن أولاهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. يعني كأن ابن مسعود كما روى أحمد رضي الله عنه يرجح أن الآية الأولى هي طلوع الشمس ثم يعقبها إيه؟ طيب، يعني أول آيات التي ليست مألوفة وهي مخالفة العادة المستقرة بالنسبة لنا، وهي الآية السماوية أو الآية العلوية، هي طلوع الشمس من مغربها، ثم آية أرضية وهي خروج الدابة من الإيه؟ من الأرض. طبعا عدة أحاديث بتشير إلى خروج الدابة، حديث حذيفة بن أسيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ترى قبلها 10 آيات، وذكر فيها ليه الدابة. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير: طلوع الشمس والدجال ودبة الأرض. صفة الدابة دي، الدابة هي دابة عظيمة لها قوائم، لها زغب وريش، لها إيه؟ فطبعا الذي قال هذا الكلام هو ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه ابن سعيد بن منصور في سننه، قال: هي دابة ذات زغب وريش لها 4 قوائم. وطبعا في آثار أو في صفة هذه الدابة آثار كثيرة كما ذكرنا من قبل، منهم من قال هي يعني فصيل ناقة صالح اللي ربنا جعلها ايه؟ آية من الآيات، قال ان الدابة دي من ايه؟ فصيلة او من فصيل ناقة صالح. وقيل هي الجساسة، حديث الجساسة اللي مع الدجال، وقيل غير ذلك. وكل هذه الأحاديث في الحقيقة ضعيفة لا تقوم بها ايه؟ حج. فنقول انها دابة، خلاص دابة يخلق الله عز وجل بأي كيفية يشاء، وليس بين أيدينا إلا قول ابن عباس أنها لها زغب وريش وذات قوائم 4. من أين تخرج الدابة هذه؟ هي دابة عظيمة لها خلقة إيه؟ عظيمة. اختلفت الأقوال في مكان خروجها. أكثر الأقوال أنها تخرج من الحرم المكي، من مكة يعني، من غير تحديد لمكان معين. من ذلك حديث حذيفة بن أسيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينما الناس هم كذلك إذ رنت الأرض، فبينما هم كذلك إذ تصدعت. وقيل تخرج من صبع بالصفا، تخرج من صبع شق، يعني جبل الصفا يحصل زلزال ينشق تطلع منه ليه؟ تطلع منه الدم. ففي حديث عبد الله بن عمرو قال تخرج الدابة من صبع في الصفا. قالوا تخرج ليلة جمع، ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة اللي هي ليلة العيد، يعني ليلة عشرة ذي الحج تخرج ليلة، والناس جاية منين؟ من عرفة. قالوا أن الدابة تخرج ليلة جمع والناس سائرون إلى منى، والناس هم رايحين منى، فتصدع الصفا فتخرج منه، يعني هي تطلع في الصفا والناس جايين فين؟ جايين من مزدلفة إلى منى. وقيل لها ثلاث خرجات، تطلع ثلاث مرات، تخرج مرة في بعض البوادي ثم تختفي، وبعدين ثم تخرج في بعض القرى ثم تختفي، ثم تظهر أخيرا في المسجد الحرام. في حديث حذيفة بن أسيد الذي أخرجه أبو داود والطيالسي رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها ثلاث خرجات من الدهر، تخرج خرجة في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة من بعيد ما حسيت، ثم تكمن زمنا طويلا تقعد فترة، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية، يعرفوا الخبر في مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما الناس في أعظم المساجد على الله، في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها هو المسجد الحرام يعني، لم يرعهم إلا وهي ترعو أو ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب، يعني كأنها هتطلع ما بين الركن والإيه والمقام وتتصدع العبد وتطلع وتنفض عن رأسها الإيه التراب. يعني هو أقوال يعني كما يقول القرطبي أكثر أقوال المفسرين أنها تخرج من صبع في جبل الإيه في جبل الصف، إنها خلق عظيم يخرج من صبع في الصف. وقال أن هذا أصح أقوال الإيه المفسرين، أن الدابة خلق عظيم يخرج من صبع في جبل الصف. تعمل إيه الدابة أول ما تطلع هذه الآية؟ ما عملها؟ تكلم الناس كما في نص الآية أنهم كانوا بآيات الله لا يوقنون أو لا يؤمنون. اختلف العلماء في المراد من ذلك، تخاطبهم مخاطبة، ويعني هذا كما ثبت عن ابن عباس والحسن وقتادة، ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب تنبئهم، تنبئهم يعني تخبرهم، يبقى ده كلام إيه؟ كلام حقيقي. وذهب آخرون أنها تجرحهم، يعني تعملهم علامة، وتسمهم على خراطيمهم، يعني تعملهم علامة على أنوفهم، من الكلم، الكلم يعني الجرح، ويؤيد ذلك قراءة مروية عن ابن عباس، اللي هي إيه في الآية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قراءة ابن عباس تكلمهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، من الكلم وهو الجرح، تكلمهم أي تجرحهم. هذه قراءة مروية عن إيه عن ابن عباس، ومعناها أنها تجرحهم لا إيه لا تكلمهم، فهذا آخرون على أنها تجرحهم، يؤيدها ذلك قراءة مروية عن ابن عباس. يبقى ده عملها، أنها تكلم الناس، إما أنها يعني يكون كلام حقيقي تخبر الناس، أو أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي تسمهم، يعني معنى صح أي تجرحهم. أو أن هذا هو عملها الثاني، تكلم الناس وأيضا تسم الناس على أنوفهم بالإيمان أو الكفر، تعلم على أنوفهم بالإيمان أو بالإيه أو بالكفر. فالمؤمن يضيء منها، المؤمن يضيء من العلامة اللي حتيه من الوسم اللي حتجعله الدابة على وجهه، والكافر يظلم وجهه اسود، فيصبح الناس فيهم وصفا ظاهرا وعلامة دائمة، ده وجه ابيض وده وجه ايه اسود. يتميز بها بعضهم عن ايه عن بعض،

لأن هذا الربا حرام، ولا يجوز ذلك إلا لضرورة، إلا والناس في الحقيقة لا تعرف معنى الضرورة وتخلط بين الحاجة والضرورة. قد يكون هو محتاج صحيح لكن غير مضطر. إيه حد الضرورة؟ حد الضرورة الهلاك، يعني لو ما خدش حيموت، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليه. طيب اضطر يعني لو لا أي حاجة يأكلها غير المحرم ده، غير الخنزير ولا غير الميتة، ها وجب عليه أن يأكل وما يقربش ليه، إنما لو ما فيش غير دي وحيموت فهنا أجاز له الشرع أنه إيه إنه أكل. فيبقى حد الضرورة هو ليه، يعني معناه إن أنا لو ما عملتش شيء ده حموت، يبقى هنقول لك مضطر. عرفت يعني إيه تبقى مضطر؟ يعني لو ما عملتش شيء ده حتموت، فهل اللي مش هيستلف حيموت؟ مش هيموت خلاص، مش هيوصل، مش هيوصل لدرجة إنه إيه إنه يموت. الحاجة إنك أنت تقع في حرج، في ضيق شديد، نقول لك يجوز هذا الأمر ليه؟ للحاجة، زي ما قلنا في الحائط ما تخشش المسجد، لكن لو في حاجة ماسة لذلك إيه؟ الحاجة أدنى من الضرورة، أقل من الإيه؟ أقل من الضرورة. فيبقى إذن الناس دايما كده تحط الحاجة مكان الإيه؟ أو الضرورة مكان، يقول لك أنا مضطر، ولا يعرف معنى الاضطرار، أو إيه حد الإيه؟ الاضطرار. يعني لو أنت بتقول إنك مضطر يعني لو ما عملتش الكلام ده هتموت، يجي تقول له أنت مضطر يعني لو ما خدتش المبلغ ده أو ما عملتش الشيء الفلاني ده هتموت، يقول لك لا مش هموت، تقول له تبقى مش مضطر. يبقى لا يجوز لك ذلك. بس هنكتفي بهذا القدر. حد الإيمان هو الشهادتين، حد الإيمان هو ليه؟ هو الشهادتين. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد دخل حد ليه؟ فقد دخل. ثم بعد ذلك يؤمر بالإتيان بالإيه؟ بدل حد على الإسلام يؤمر، خلاص بقى على التفصيل بقى اللي ذكروه في هذه ليه؟ في هذه الأوامر. إن تركها جحودا، إن تركها كسلا، يبقى عرفنا الحد اللي هنحكم به في ليه؟ بالإسلام للعبد. هننظر بقى إذا أمر ولم يفعل. طيب أمر بإيه مثلا؟ بالصلاة، بالزكاة، خلاص هنقول إن الناس اختلفوا في ذلك. أمر ولم يفعل كسلا ولا جحودا؟ جحودا يكفر بالإجماع، كسلا على خلاف، سواء كان في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج. في طائفة من السلف قالت بالتكفير من ترك ركن من أركان الأربعة، وطائفة قالت الصلاة بس، طائفة قالت الصلاة مع الزكاة، طائفة قالت لو قتل عليها الإمام، فقالت لا شيء من ذلك يكفر به إلا أن تركه جحود. خلاص فالخلاف يسعون. ينظر هذه النواقض التي أتى بها، أتى بها عالما متعمدا، يعني لابد أن تستوفى شروط وتنتفي موانع. من هذه الموانع الجهل، هذه الموانع قد يجهل أن هذا ناقض أناش لما حيبقى. لكن ممكن تقول كلام عام ونفرق، والمن دعا غير الله فقد أشرك فقد كفر، من قال يا حسين فقد كفر، ده كلام عام، ده اسمه ايه؟ تكفير على العموم. أما الفلان الفلاني اللي بيقول يا حسين لا تكفره حتى تبين له ما جاء به الرسول عليه السلام، وأن هذا شرك أكبر يخرجه من الملة. فلا بد من استفاء شروط وانتفاء موانع، ومن أصول أهل السنة أنهم يفرقون بين النوع والعين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم.